الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر، ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير، والتمس ولو خاتما من حديد. لازال المصنف رحمه الله يتابع حديثه على باب كان وأخواتها. تقدم في الدرس الماضي أن بعض أفعال هذا الباب تكون مرادفة لسارة، أي تدل على التحول والانتقال. وأيضا تقدم أن بعضها يجوز فيه الإتمام، يجوز أن تكون تامة. وعلمنا أن المراد بالتمام هو الاكتفاء بالمرفوع، الاكتفاء بالمرفوع. كذلك تقدم أن كان تختص من بين سائر أفعال الباب ببعض الأحكام، منها أنها تكون زائدة في حشو الكلام، تكون إيش؟ زائدة في حشو الكلام، أي في وسط الكلام. ورأينا أنها تزاد بين الأشياء، بين الشيئين المتلازمين، بين الصلة والموصول والصفة والموصوف والمبتدأ والخبر وما تعجبي وفعل التعجب إلى آخره. ومن الأحكام التي تختص بها كان أن نون مضارعها يجوز حذفه، وذلك كما رأينا بخمسة شروط: أولا أن يكون مضارعا، ثانيا أن يكون مجزوما، ثالثا أن يكون موصولا، رابعا أن لا يلقى نونه ساكن، خامسا أن لا يلقاه ضمير نصب متصل. أي نعم. الآن سيتابع الحديث عما تختص به كان، والآن سيتحدث، وهو أول الدرس، وهو الدرس 32، يتحدث عن حذفها، أن كان تختص من بين سائر أفعال الباب بجواز حذفها، أنها تحذف. وحذفها على نوعين: النوع الأول تحذف وحدها، تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها. في هذه الحالة يعوض عنها ما. إذن النوع الأول تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها ويعوض عنها ما. الحالة الثانية أو النوع الثاني الذي تحذف فيه كان تحذف مع اسمها، تحذف مع اسمها ويبقى خبرها. في هذه الحالة لا يعوض عنها شيء. إذن فهذان نوعان أو هاتان حالتان تحذف فيهما كان. أشار المصنف رحمه الله إلى الحالة الأولى أو إلى النوع الأول فقال: وحذفها وحدها. وحذفها الضمير يعود على ماذا؟ على كان، أي وتختص كان بحذفها وحدها. لما قال وحدها علمنا أن اسمها يبقى، وأيضا خبرها يبقى. وحذفها وحدها معوضا عنها ما، معوضا عنها ما، أي بعدما تحذف نأتي بما ونضعها في موضعها، وتكون ما عوضا عنها، عوضا عن كان المحذوفة. قال الشارح إمام بن هشام قال وذلك بعد أن المصدرية، هذا الحذف حذفها وحدها وتعويضها بما يكون بعد أن المصدرية، وذلك في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل. فإذا أردت أن تعلل فعلا بفعل بعد أن المصدرية، في هذا الموضع تحذف كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها وتعوض بما. مثال ذلك قال أما أنت ذا نفر، أما أنت ذا نفر، أو أما أنت منطلقا، أما أنت منطلقا. أصل هذا المثال كان هكذا: انطلقت لأن كنت منطلقا، هذا الأصل، انطلقت لأن كنت منطلقا. انظر الآن، أراد المتكلم بهذه الجملة أن يعلل فعلا بفعل. انطلقت هذا فعل، لماذا؟ لأن كان المخاطب منطلقا فعلل هذا الفعل بهذا الفعل، انطلقت لأن كنت منطلقا. طيب، ثم حصل تغيير في هذا التركيب. أولا قدمت الجملة الثانية وهي لأن كنت منطلقا، هذه الجملة برمتها تقدمت، لام التعليل وما بعده الكل تقدم. فماذا أصبحت الجملة؟ لأن كنت منطلقا انطلقت، هذا أولا. إذن قدمنا الجملة التي بعد لام التعليل، هذا أولا. ثانيا حذفنا، وهذا التقديم كان للاهتمام أو للاختصاص. ثم ثانيا حذفنا اللام اختصارا، لام التعليل حذف، فماذا بقيت الجملة؟ أن كنت منطلقا انطلقت، أن كنت منطلقا. طيب، ها أن المصدرية، إذن إذا جينا نعرب الجملة، اللام لام التعليل، أن حرف مصدر، كنت كان فعل مضارع ناقص، التاء اسمها مبني على الفتح في محل رفع اسمها، منطلقا خبرها. طيب، حذفنا لام التعليل، بقي أن كنت منطلقا. ثانيا الحذف الثاني، حذفنا كان، حذفنا ماذا؟ كان، فبقيت الجملة ماذا؟ لما حذفت كان انفصل الضمير، أصبح الضمير منفصلا، فبقيت الجملة أن أنت منطلقا، أن أنت منطلقا. طيب، بعد هذا عوضنا كان بما، فماذا قلنا؟ أن أنت، أن ما أنت منطلقا، أن ما أنت منطلقا. فما جاءت في موضع كان، وأنت ضمير منفصل هو الذي كان متصلا بكان قبل حذفها، أن ما أنت منطلقا. ثم بعد هذا حصل الإدغام، أدغمنا نون أن فيما التي عوضت بها كان، فأصبحت الجملة أما أنت منطلقا، أما أنت منطلقا. مفهوم الموضوع؟ أعيد باختصار، أما أنت منطلقا أصل الجملة ما هو؟ انطلقت لأن كنت منطلقا. أولا قدمنا لام العلة وما بعده، ثانيا حذفنا لام التعليل اختصارا، ثالثا حذفنا كان وعوضناها بما، وقطعا بعد لما حذفت انفصل الضمير. ف ثم بعد التعويض رابعا أدغمنا نون أن المصدرية في ما التي عوضت بها كان، فأصبحت الجملة أما أنت منطلقا. مثال المصنف أما أنت ذا نفر، ويشير بهذا إلى قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أولا الشاعر هنا أراد تعليل فعل بفعل، والتقدير هكذا فإن قومي لم تأكلهم الضبع لأن كنت ذا نفر، فإن قومي لم تأكلهم الضبع، لم يتعرضون لهذا الأذى. لماذا؟ لأن كنت خطاب ويخاطب هذا الرجل أبا خراشة، لأن كنت ذا نفر صاحب نفر. فماذا حصل؟ فعلنا بهذه الجملة أو بهذا السياق ما فعلنا بالسياق السابق، قدمنا لام التعليل وما بعده وهو لأن كنت ذا نفر، فلما قدمنا حذفنا اللام ثم حذفنا كان فانفصل الضمير وعوضناها بما، ثم أدغمت نون أن فيما فأصبح أما أنت ذا نفر. هذا معنى قوله رحمه الله وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر في مثل، وعرفنا الضابط لهذا الحذف وأن يكون الموطن موطن تعليل فعل بفعل بعد أن المصدرية، والتقرير رأينا هذا، هذه حالة الحذف الأولى أو النوع الأول. النوع الثاني من حذف كان أنها تحذف مع اسمها ويبقى خبرها فقط، وفي هذه الحالة لا تعوض بشيء، لا يعوض عنها شيء. أشار إلى ذلك المصنف فقال ومع اسمها وحذفها وحدها ومع اسمها، ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير والتمس ولو خاتما من حديد. يؤخذ من هذا الكلام أنها تحذف مع اسمها بعد حرفين، أولا بعد إيش؟ بعد إن الشرطية، ثانيا بعد لو الشرطية أيضا. إذن فتحذف كان مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين. مثال حذفها بعد إن مثل له المصنف بقوله إن خيرا فخير، أي الناس يجزون بأعمالهم أو على أعمالهم إن خيرا، الأصل إن كانت أعمالهم خيرا فجزاؤهم خير، إن كانت أعمالهم خيرا إن حرف شرط، كان فعل ماضي ناقص تأنيث فيه ضمير مستتر هو الاسم، اسم كان يعود على الأعمال، إن كانت لا الاسم ظاهر ليس ضمير مستتر، إن كانت أعمالهم هذا هو الاسم، أعمال مضاف الضمير مضاف إليه من قبله، إن كانت أعمالهم خيرا، خيرا هذا الخبر، فخير هذه جملة أخرى جواب الشرط، أي فجزاؤهم خير، جزاء مبتدأ وهو مضاف الضمير مضاف إليه من قبله، وخير خبره والجملة الإسمية جواب الشرط. الشاهد عندنا فين؟ إن كانت أعمالهم خيرا، هل كانت أعمالهم حذف، حذفت كان مع اسمها، فماذا بقي؟ خبرها فقط إن خيرا، إن كانت أعمالهم خيرا هذه الجملة، فحذفت كان مع اسمها وبقي خبرها وذلك بعد إن الشرطية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أي وإن كانت أعمالهم شرا فجزاؤهم شر. نفس الشيء، مفهوم الموضوع؟ أي نعم. كذلك من الأمثلة في هذا الموضوع، الإنسان مقتول بما قتل به، مقتول زيد بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن خنجارا فخنجار، أي إن كان ما قتل به سيفا فالذي يقتل به سيف، وإن كان ما قتل به خنجارا فالذي يقتل به خنجار. الجزاء من جنس العمل، إذا قتل بالسيف يقتل بالسيف، وإذا قتل بالخنجر يقتل بالخنجر. الشاهد عندنا فين؟ إن سيفا فسيف، الأصل ما هو؟ إن كان الذي قتل به، إن كان الذي قتل كان فعل مضارع ناقص، الذي اسم موصول اسمها، قتل به جملة فعلية صلة الموصول، إذن هنا الاسم جاء موصولا وقتل صلته، هل اسم؟ إن كان الذي قتل به سيفا، سيفا ما هو؟ خبرها، فحذف، حذفت كان وحذف اسمها، عوضا أن نقول إن كان ما قتل به سيفا أش قلنا؟ إن سيفا فسيف، مفهوم الموضوع؟ ومن هذا قول الشاعر: لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالما أبدا وإن مظلوما، إن ظالما أبدا وإن مظلوما. هذا الشاعر يمدح قومه وأنه يصفهم بالقوة وبالشوكة، وأنه لا يستطيع أحد أن يقربهم، سواء كان ظالما يريد أن يعتدي عليهم، أو كان مظلوما فيهم من ظلمه يريد أن يأخذ بثأره فلا يستطيع. إن ظالما أبدا أو مظلوما، أي إن كنت ظالما أو مظلوما فعلى كل حال لا تخرج. فحذفت كان مع اسمها وبقي خبرها. إذن هذا النوع الأول تحذف فيه كان مع اسمها بعد إن، وكذلك تحذف بعد لو، في هذا النوع تحذف مع اسمها بعد لو. من هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: التمس ولو خاتما من حديد، حديث الصحيحين وغيرهما، حديث فيه قصة طويلة أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها، لم يكن له حينها غرض بالزواج، فقال له رجل: زوجنيها يا رسول الله. فقال له: أعطيها شيئا. قال: لا أجد شيئا. قال: التمس، التمس شيئا. فذهب وجاء وقال: لا أجد شيء إلا إزاري هذا، أعطيها إزاري. فقال: ماذا تفعل بإزارك؟ إن أعطيتها إزارك فماذا تلبس؟ التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فلما لم يجد شيئا قال له: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا. فقال: زوجتكها بما عندك أو ما معك من القرآن. الشاهد فين؟ في قوله التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما، لو شرطية، خاتما خبر اللي كان محذوفا، خاتما خبر اللي كان محذوفا، حذفت مع اسمها والأصل أو التقدير ولو كان الملتمس خاتما حديد، ولو كان الملتمس فحذفت كان واسمها وهو الملتمس وبقي خبرها وهو خاتما، ولو خاتما من حديد. ومن هذا الباب قول الشاعر: لا يأمن الظهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. لا يأمن الظهر ذو بغي ولو ملكا، الباغي صاحب البغي لا يأمن الدهر، ولو كان ملكا، بمعنى ولو كان قويا وله جنود كثيرون لا يسعهم سهل ولا جبل لكثرتهم. الشهيد فين؟ ولو ملكا، لو أداة شرط، ملكا خبر لكان محذوف مع اسمها والتقدير، ولو كان الباغي، ولو كان ذو بغي، ذو بغي الذي تقدم، ولو كان ذو بغي ملكا فلا يأمن الظهر. هذا معنى قوله رحمه الله ومع اسمها، في مثل إن خيرا فخير، والتمس ولو خاتما من حديد. هذا ما يتعلق. إذن كان تختص من بين سائر الأفعال بما يلي: أولا أنها تزاد في حشو الكلام بين الشيئين المتلازمين سوى الجر والمجرور، هذا أولا. ثانيا يحذف نون مضارعها، وهذا بالشروط السابقة. ثالثا تحذف حذفها، وحذفها في حالتين: أحيانا تحذف وحدها، وفي هذه الحالة تعوض عنها ما، كما رأي ذلك بعد أن المصدرية في سياق أريد فيه تعليل فعل بفعل. الحالة الثانية التي تحذف فيها كان تحذف مع اسمها، وذلك بعد حرفين: أولا بعد إن الشرطية، ثانيا بعد لو الشرطية. أين؟ وبعد هذا سيتحدث عن بعض الأدوات أو بعض الحروف تعمل عمل كان، فتكون ملتحقة بهذا الباب، ترفع الاسم وتنصب الخبر. سرد هذا الأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله: فحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر، ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير، والتمس ولو خاتما من حديد. قال الشارح رحمه الله: من خصائص كان جواز حذفها ولو في ذلك حالتان: فتارة تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبر ويعوض عنها ما، وتارة تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ولا يعوض عنها شيء. فالأول بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل، كقولهم: أما أنت منطلقا انطلقت، أصله انطلقت لأن كنت منطلقا، فقدمت اللام وما بعدها على الفعل للاهتمام به أو لقصد الاختصاص، فصار لأن كنت منطلقا انطلقت. ثم حذف الجار اختصارا كما يحذف قياسا من أن، قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، أي في أن يتطوف بهما. ثم حذفت كان اختصارا أيضا، فانفصل الضمير فصار أن أنت ثم زيد ما عوضا فصارت أن ما أنت. ثم أضغمت النون في الميم فصار أما أنت. وعلى ذلك قول العباس بن مرداس: أبا خراشة أما أنت ذا نفر، فإن قومي لن تأكلهم الدور. أصله لأن كنت فعمل فيه ما ذكرنا. والثاني بعد إن ولو الشرفيتين، فمثال ذلك بعد إن قولهم: المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف، وإن خنجرا فخنجر، والناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقول الشاعر: لا تقربن الدار آل المطرف، إن ظالما أبدا وإن مظلوما، أي إن كان ما قتل به سيفا فالذي يقتل به سيف، وإن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كنت ظالما وإن كنت مظلوما. ومثاله بعد لو قوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. وقول الشاعر: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل، أي ولو كان ما تلتمس خاتما من حديد، ولو كان الباغي ملكا.